حق عذاكي وآذاك يا بغداد أحق عذاك عدو لدود وآذاك يا لبنان جند يهود فإن كان حقا فأين الوعود وأين الفداء وأين العهود الفداء وأين العهود نوران فدرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه فدرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه أيمضي شهيدا إلى رمسه وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين